جاتني الأخبار في وسط السبور وانتهى فكري مع أخباري وضاع. جاتني الأخبار في وسط السبوع وانتهى فكري مع أخباري وضاع. كني قلبي محترق بين الضلوع والسبب نار الحزن والالتياع. كني قلبي محترق بين الضلوع والسبب نار الحزن والالتياع. ماتت أمي وانطفت ذيك الشموع وابتدى حزني بأيامي وشاع. ماتت أمي وانطفت ذيك الشموع وابتدى حزني بأيامي وشاع. ما هنالي زاد ورقاد وهجوع عايش في هم وكدار وصراع. ما هنالي زاد ورقاد وهجوع عايش في هم وكدار وصراع. المصايب جاتني من كل نوع بس موتك يا حياتي لي ضياع. المصايب جاتني من كل نوع بس موتك يا حياتي لي ضياع. كني ساعاتي بعد موتك سبوع والثواني كنها موت وداع. كني ساعاتي بعد موتك سبوع والثواني كنها موت وداع. بعد موتك هلت عيوني دموع كني دمعي بحور وأحزاني شراع. بعد موتك هلت عيوني دموع كني دمعي بحور وأحزاني شراع. صرت من دنياي يا يمه قنوع دنيتي بعدك حسايف والتياع. صرت من دنياي يا يمه قنوع دنيتي بعدك حسايف والتياع. أمي مريم يا بعد كل الجموع في حشايا وفي لك حصون وقلاع. أمي مريم يا بعد كل الجموع في حشايا وفي لك حصون وقلاع. يا قمر عمري يا شمس الطلوع يا حنين القلب يا نور شعاع. يا قمر عمري يا شمس الطلوع يا حنين القلب يا نور شعاع. جعل ربي يرزقك ذيك الربوع في جنان الخلد جنات وساع. جعل ربي يرزقك ذيك الربوع في جنان الخلد جنات وساع. بين أنهار وأغصان وفروع عند ربي خالع خالق الكون المطاع. بيني أنهار وأغصان وفروع عند ربي خالق الكون المطاع.